متى نناقش؟ هل هل هل معلش لا تهضروا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أريد علما أي مسجلة ناقشني علم تفضل مدارك النظر والله ثم والله ثم والله أفرح حينما أسمع بأخ من إخواني من الدعاة الذين يصعدون المنابر يدعون الناس وعندهم يعني السواد الأعظم من الناس الأتباع ولكن الشرط أن يكون على السنة أن يكون على البدعة وأن يكون على ما هو عليه أهل السنة والجماعة جملة وتفصيلا صدقني جبار بيت مصبي خبر ولكن فيها خلط تحتاج إلى بيان تحتاج إلى رب فقال كتاب ما قرأته ولا أقرأه سيد الله أخي سوي موعد معه ثبت فعلا إحنا أمة التثبت فتبين جزاك الله جيت ليه قلت له انت لا لا انا احكي ايش القديم انا نهضروا عيني يا حي انا تعيني هذا الكلام اي 12 انا عجام اسالني الان ما شي كلام انا نسحق علم يا اخي ناقشني علم انا مبتدع او جاي خلاص اتحذق مني ناقشني فاش حذقني او جاي العلم او جاي العلم ربع ساعه انا نهضر لك وجاي العلم انت عباره الشيخ الاسلام ما فهمتهاش وجاي العلم معليش معليش عبد الحكيم انت ما تناقش علم انت مراوغ وتلعب ناقشني علم ناقشني علم ناقشني علم انت ما تقول ليش ما دارك النظر فيها كذا لا هذا النقاط عصبيان هذا ماشي علم يا اخي انا متخلق سبحان الله العظيم قلت له يا محمد كان معنا هذا الاخ يا محمد راح تقول على الكتاب مدارك النظر كذا وكذا صحيح قال لي وش تقول انت في اش تقول هذا العلم تاع الله هكذا دايرين ما عندكمش علم عبد الحكيم عندكم نقول لك حاجه عندكم الوقاحه صدقني بالله هو الحل الحل انك تناقشني ما عنديش علم كمل انا ناقشني انت راك تدخل معنا ماذا لانه شو جايب لي نقاط تاع مدارك النظر انت تولي وتعادي على مدارك النظر تولي وتعادي على مدارك النظر تحذر مني قطع لا مدارك النظر نقطة الشيخ الألباني قلت باللي مرجئي اسمع قال لي ما تقول في كتابي ظاهرة الإرجاع تاع صفر الحوام قلت له هذا الكتاب يقول فيه الشيخ الألباني كتاب سوء قال لي أنتم تطعنوا في العلماء وتسبوا العلماء بصح يا أخانا هذا الكتاب مدارك النظر قرره الشيخ الألباني وقرضه الشيخ بن عثيمين وقرضه الشيخ عبد المحسن العبد أحد العلماء ونصحوا بقراءته وكذا قال لي شوف في المسجد هنا قال لي شوف إذا كان اسمع هذا بهذا الوقت دعنا نفسه كويس ومن فعل أكثر كن كيف عويسات يحذر مني؟ كيف عويسات يحذر مني؟ عويسات شافني؟ أشكره ويروح لي ويقول له كلام الدعاة ويحوصلهم عن مثالب والعيوب كلام أبي سعيد وش يدير في درس رح تنقلوا العويسات علاه؟ نقول لك أقسم بالله والله العظيم وكين قضاء شرعي غير نرفع عليك دعوة قضائية والله وكين حكم شرعي غير نرفع عليك دعوة ونقول لك حاجة عندي مقرر أنا وأبي سعيد صدقني بالله يعني كيما يقولوا أنهدك والله وكين قضاء شرعي غير نرفع عليك دعوة القضاء اسمح لي القضاء وكين قضاء شرعي يحضر العلماء ينفصلوا لأن هذا ماشي علم هذه وقاحة أنا أصبحنا الأصل في الإيمان مسائل السبب الكلام السلف الإيمان ما قدرش تتكلم ما قدرش تتلفظ هذا علم هذا لا تتكلموا. ربع سوايع انا نهضر. واش كنت نتكلم؟ معليش واش كنت نتكلم؟ راه مسجل والحمد لله ربي. واش كنت نتكلم؟ عند ابداك جيب لي مدارك النظر وسيد قطب وكذا، هذه كلها ثغرات يحوسوا باش يدخل لك منها، باش يحذرك منها. داير جماعه تاع شباب يتبعوا فيه، ردوا بالكم فلان طعن في فلان، حذر من فلان. واش من فائده؟ وراه الفائده؟ وراه المصلحه اللي حصلتها؟ وراه المصلحه؟ ربحت عداوه بغضاء وشحناء. واش ربحت؟ هادو ظلمتهم، هادو يتحاسب عليهم امام الله عز وجل، والله يتحاسب عليهم. هل تصرف بدعاهم بمدارك النظر ولا غيره؟ تبدع الناس بمدارك النظر؟ تبدع الناس بمدارك النظر؟ عليك تبدع الناس. انا جبت لك كلام العلماء ما فهمتوش. قلت انا يا ما فهمتش كلام العلماء لانك بعيد عن فهم كلام العلماء. انا احكم على الاشخاص. كيف تحكم؟ انت خدمتك. لست اهلا ابدا. انت عملت عندك دليل. خدمتك انت حذر دليل. هذا الفكره شنو دار؟ شنو دار؟ دليل. وش من دليل؟ اللي انت بتحكم. انا نحكم على الاشخاص. اي عندي دليل. انت تحكم على الاشخاص وتطلع على حذر ولي. اعطيني. ولا حذر ابي سعيد. اعطيني. ابي سعيد على حذر ولي. انا حذرت ابي سعيد. حذرت منه. اعطيني. وقلت كلام العويسات. اعطيني. حكمك ابو سعيد انا حمد. اعطيني. حكمك عبد الله بن نوفا ما حكمكش. نجيبهم لك. كلام ابو سعيد جاي. غير اعتذر برا. كان جاي. ونقول لك حاجه، زين استدعيك يكون هو حاضر ويجي. لانه حاضر مستدعي. لانك شو؟ لانك مراوغ. مراوغ ما عندكش علم ما تتكلمش. انا حاضر. انا تمنيت لو كان شبابك المسجد نعمره غير بالشباب تبعك. اسمعوا شيخكم هاهو انا نتكلم معاه هو الساحر. انا اعطيتك ابسط قاعده شيخ الاسلام ما قدرت تخرج منها في مسائل الايمان. جاي توالي والعاوت عادي في مدارك النظر وتقول لي فكذا فكذا. هذا الكتاب قريته المره الثانيه قلت له صح، قلت له هذا كتاب ما صحش بقراءته. ومن بعد لما قريته لقيت كلام السلف وكذا وكذا وكذا وكذا، قلت له كتاب فيه وعليه. بعد ذلك قلت له كتاب فيه وعليه صح. وهذا العباره راهو سمعها ابو سعيد وسمعها مسجله وصاحبك عبد الاخر قال استغفر الله وتوبوا اليه عاود ارجع وكذا منا عادي كانه شي مصره. على الحويني حذروا منه ذكر ابو زيد فلان فلان فلان. عمري ما طعنت في داعي ولا طعنت في عبد. لما قلت اذا كان الحويني اي طبعا الشيخ الالباني خليفه دي بن هادي حكم اذا كان الحويني وفلان وفلان خوارج انا خارج. كيف قال الشافعي رحمه الله؟ اذا كان حب البيت رفضا فليشق قليلا يرفض. اذا كان حب البيت واللي يحب اهل البيت رافضي انا رافضي. اذا كان الحويني وبكر ابو زيد وهؤلاء العلماء خوارج انا خارجي، اعتبروني خارجي. كما العباره اللي قالها اخونا ربي يرحمه قال اذا هذه السلفيه انا ما يسلف. راحوا نقلوها سبحان الله باللي قال انا بريء من السلفيه. سبحان الله يخطوا غير من الافواه، ولكن لما يجلسوا يناقشوا علم ما كاش علم. تشوف غير تشوف غير المفاهيم يحوس غير تشتغل لحق شباب. والله كنت نتفطن لهم ونحس يقعدوا شباب يسجلوا بتخبي كاش على بالي بلي يسجل اسئله تريدوني. تجيني اسئله والله كنت عندي دورت لحضرات نديرهم تجي اسئله نعرفها كيف جات ومن المقصود ومن المغزى منها وكامل تحت راس هذايا. لانه اول من طعن وحذر منها هذا وانا خصمك يوم القيامه. حسبي الله. انا الحاجك امام الله. انا الحاجك امام الله. تحذرت مني انا خصمك. حذر مني ولا ما حذرت مني؟ انا خصمك امام الله عز وجل. وهذا الشباب هادو وامثالهم اللي يفوتوا عليهم يقولوا السلام شوفونا تكفير وخوارج وهذا المسجد تاع تكفير وخوارج. روحوا ناقشوا التكفيرين والخوارج اللي كانوا يقولوا عليهم تكفير وخوارج. عشت معاهم في اليمن والله ثم والله امثال هؤلاء والله ما يجرؤوا يقعدوا معاهم. ما يجرؤوش ما يقدروش. علم. ولما تقعدوا تناقشهم جلست معاهم وسمعت العلم تاعهم. ماشي خوارج والله غير معصلين اقسم بالله غير معصلين. والكلام اللي يقوله هيئه كبار العلماء واللجنه الدائمه هو الذي اقول به. والكلام اللي قلته كامل منذ اربع ساعات هو كلامهم. رحم الله تعالى من مات وحفظ الله عز وجل من بقي حيا. لذلك انا قلت لك الان حبيت انت كيف تقول لي ايمان قول عمل ونقول لك ايمان قول عمل تقول يزيد ينقص تقول لك يزيد ينقص ومن بعد نولي مبتدع ضال وضد خارجي تكفيري. فهمني كيف انا خارجي تكفيري حزبي. قلت لك وين تصنفني يا حبيبي تصنفني؟ وين تحطني يا عبد الحكيم؟ وين تحطني انا؟ وش من فرقه؟ قدريه، جهميه، معتزله، رافضه؟ سيسمع العلماء كلامك ويحكمون عليك. يلا صنفني هذا الكلام. صدقني غير هذا الكلام كل هذا الكلام لقلت من هي كبار العلماء. اي رايح بسم الله. اي شيء اي اي اي اي الان انا وين صنفني؟ وين صنفني؟ قول لي شوف فين قرب يقول لي الاتفاق. شوف كيف يتهرب، شوف كيف يتهرب عبد الحكيم. ما عندكش الجرعة، ما عندكش الشجاعة، انت تضرب في الظهر، عندك الكيد، لكيد النساء من شر الرجال. ثم هذا مش نقاش عندنا عبد الحكيم، بفليق العقيد شو هو رمضان؟ انا قلت عقيد وما زالوا عندي كلام كثير. قل لي عرض علي عقيدتك، عرض علي عقيدتك. اذكر اتفاق، يلا اعطينا الاتفاق. سبع سنوات عرض علي عقيدتك كما عرفت علي. عرضتك عقيدتك وراه عقيدتك وراه. قلت لك الايمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. لما جينا في التفصيل سكت. وش تسهل والي ايش تتفرق؟ ما عرفت تتفرق بين اعمال القلوب وعمال الجوارح. اسمع قلت انت الان الله غير عار سلق له غير عار شو بالمعادات؟ المعادات قلت المعادات هي على بيت الشافعي. استغفر الله الشيخ الله يرضى عليك. معادات لهم بيت الشافعي. اسمع ما هيش قضية قول وايمان وعمل، قضية انه قال على هذه قضية، مش قضية قضية لا في مدارك النظر اللي مبتدع المبتدع على قال ما يبقى في بداية النظر. والله غير فهم عبد الحكيم، والله غير فهم. اثبت اثبت عبد الحكيم الله يرضى عليك. اسمعوا ناخذ بحل. اذا اثبتنا مسائل ديب لي قال هذه المساله هذا يخالف اهل السنه والجماعه، اذا تثبت لنا الدليل وقالوا تثبت لنا نحن اول ناس براء من ديب لي وغيره. اول الناس انا اتبرأ من ديب لي يكفر بكبائر الذنوب وبالمعاصي. انا اول من يتبرأ منه. الان انت اذكرت الان والله لا يجاوبك. خليني اقول لك وش قلت هو مسجل. قلت بان ذكرت الانتفاع، ذكرت الانتفاع. ما يجاوبك شو راح لك المسألة. ما يجاوبك يا ربي، ما عندكش علم، ما تتكلمش، لا علم لك. انا جاي على يقين اللي راح نضيع وقتي، صدقوني يا خوتي والله راني جاي وعلى يقين باللي راني راح نضيع. ما عليش نرجع مشكلة ضيعنا وقتنا. وقتنا خوت. انا جيت باش نضل معك انسان داعي خطيب، تكون مقصر نفسك في مسائل الايمان، مسائل الكفر، مسائل النفاق، الزندقه مبني على عقيده، على عقيده الايمان، على عقيده الايمان. هكذا هكذا على عقيده الايمان. هكذا اذكرت الاجماع الاتفاق. اجماع ايه عشان الاجماع ذكرت لم يعقد اجماع بعض الصحابه كما نقل ابن حزم. ما عليه والله معليش ذكرت الاتفاق. هكذا ذكرت الاتفاق مسائل الايمان. هكذا خوتنا وش تحكموا انا والله غير خاطيني. معليش نعطيك عباره ويتكلموا هما. ومذهب الخوارج المعتزله على انهم يرون احاد الاعمال، احاد الاعمال شرط في صحة الإيمان. الخوارج المعتزلة يرون أحد الأعمال شرط في صحة، معناه ما ترك الصلاة وحدها كافر، الزكاة وحدها كافر، بأحد الأعمال كفروا. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يرون أن جنس العمل من لوازم إيمان القلب، كما سبق نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفرق عظيم بين هذين المذهبين. أهل السنة جنس العمل هو العمل، هو العمل، جنس العمل هو العمل، وأحد الأعمال التفصيل. أتدري جنس العمل لما تكلموا العمل كلية، ولما نروحوا لأحد الأعمال هو اللي التفصيل. هنا هذه هنا كافر، هنا اختلفوا، هنا هنا هنا طائفة قالوا كافر والقول مرجوح، راجح ومرجوح، طائفة كذا. أما كلها مجتمعة نقل شيخ الإسلام رحمه الله أن جنس العمل من لوازم الإيمان. تعش معناه من لوازم الإيمان، معناها إذا فقد العمل فقد ذهب الإيمان. يجوا من لم يعمل خير. والله ذات الله في الحديثة. والنبي صلى الله عليه وسلم عز وجل قروا لي آية في كتاب الله، الله عز وجل يخش والذين آمنوا وعملوا الصالحات ما يقرنش إلا الله. شوف عبارات أبو بكر الآجري رحمه الله عز وجل، عندي عبارات كثيرة قلتها عن أبو بكر الآجري. وش ما ما ما ما شيء عن كتابي هذه أعطيني حديث مش فاسد توافقني فاسد أنا في هذه في الإيمان. مش نعطيك حديث ماذا؟ حديث ماذا؟ حديث أخرجوا من لم يعمل خيرا. علي جاي أخرجوا حديث من لم يعمل. افتح ودنك مليح وركز معي يا أخي، ركز معي. أيوة نجيب لك ثلاث روايات، رواية أبي سعيد الخدري ورواية أبي هريرة ورواية جابر بن عبد الله. طيب رواية أبي هريرة فيها زيادة، ممكن تفترها لك الزيادة هذه. طيب إلا دارات وجوههم مخرجة تأكل النار كل شيء إلا كل إلا إلا إلا إلا إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. نعم أعوذ بالله. طيب دلالة الإجماع، أنا عندي دلالة الإجماع. أصلنا تشوف دلالة الحل. لحظة لحظة لحظة تكون الأثر لا تكون الأثر السنة. أنا جاي نجيب له ثلاث روايات. رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. طيب. أما استدلالهم بحديث أبي سعيد الخدري والذي جاء فيه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا خلص المؤمنون من النار والذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصلون معنا يصومون معنا ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه ثم يقول ربنا لما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا ثم يقول ارجعوا من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا أو يخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحد ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا وكان أبو سعيد سنشوف وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما أو يخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط هذه العبارة الحوس عليه أنا جاي العبارة قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر من أكواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصفر وأخضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض فقالوا يا رسول الله كأنك ترعى البادية فقال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين فيقول لكم عندي أفضل من هذا فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا متفق عليه وهذا الحديث بين أقوى الأدلة التي يستدل بها المانعون على كفر تارك الصلاة دخلنا في النقاش تارك الصلاة أنا ما وش أصلحنا أنا في الإيمان لنا طيب معليش العبارة اللي يشد فيها تقول يعني فيخرج منها قوم لم يعملوا خيرا جنس العمل يعني مش أحد هذا أحد المعتزلة والخوارج وجنس العمل هو مذهب أهل السنة معناها تارك العمل كله يقتصر على لا إله إلا الله على جيد مما تفهم من المسائل لمن تفهم وقول هؤلاء عتقاء الله أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه يفهم من هذا الاستدلال أن العمل عند هؤلاء يفهم من هذا الاستدلال أن العمل عند هؤلاء لا يدخل في مسمى الإيمان فالعمل مش لازم يقول يخبر يقول لا إله الله يدخل الجنة قلت انتهى لا أنت وش قلت هو ترك العمل بالكلية هل نعم يكفر هذا انت وش قلت قلت اهل الاعتقاد نعم انا قصدت عبارة حديث الاسلام شدلا اخرجوا من النار انا كمل ايه هذا انا كمل نحن نقشف هذا الحديث ماش تكلم في الصلاة انترك شد في انا قلت لك احد الاعمال هو مذهب المعتزلة الخوارج الوعيدية كما يقال يقولوا يكفر باحد الاعمال ترك صلاة ترك الزكاة كافر وان كان يصلي ويصوم ويحج ترك الزكاة كافر فترك الحج وإن كان يصلي ويصوم يأكف هؤلاء يعني مذهب الوعيدية أما مذهب أهل السنة على أن تارك جنس العمل يعني العمل كلية يكفر ولا تنفعه لا إله الله وحدها لأنه ماذا فرق بين العلم والعمل وعقيدة السلف الإيمان ماذا قول وعمل الإيمان قول إذا قلنا بأنه قول وعمل لا ينفك العمل عن العلم ولا العلم عن العمل لا يجزئ كما قال الشافعي واحد من الثلاثة إلا بالآخر عبارة دائما يذكرها شيخ الإسلام عبارة الشافعي طيبة فيقول وقول هؤلاء اتقى الله قالهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. هنزيل لك أنا كان ما مخيقة هنزيل لك حاجة من عندي لا لا بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. زيد يعني هذه زيد أربطنا بها أنا جيس العمل ليش علاقة أصلاً هذه الجزء هذا لم يعملوا خيراً قط أنا راح أشرح لك عبارة لا ينفعنا في الجزء العمل لا ينفعنا في العبارة فقط ويفهم هذا الاستدلال أن العمل عند هؤلاء لا يدخل في مسمى الإيمان. العمل عند هؤلاء انتهى العمل يدخل في الإيمان ولا لا يدخل ماذا يدخل في الإيمان معناها إذا ما كاش العمل شو ليه ما كاش إيمان بدليل قال إن هذا كلام جهم رد بالك اسمعني اسمعني قال اخرجوا تراني جاي ترك بعيد كل البعد معليش جاي على قالك ترك تقول قول وعمل جيد خطأ ما تخلف متحل ايمان قول وعمل ومن بعد تقول لا يلزم فهذا انا احكم تكمل لسانك عود العبارة معليش عود العبارة قلهم بان الايمان قول قلهم بان الايمان قول وعمل وإذا انتفى العمل لا يلزم منه. واضح أبو ثور كان واضح قبل العبارة أبو ثور. أبو ثور وش قالهم؟ قالوا بأن الإيمان قول وعمل. طيب يقول ولا يعمل. قالوا عموما يقول ولا يعمل. هو الشيخ يعمل وما يقولش. قالوا لا مش مهم كيف هتم يقولوا قول وعمل؟ عنده شبهة بحديث البيطار. لا أنا حديث لم يعملوا خيرا قط صدقني لو كان فهم العبارة تاع قول وعمل يدور شهنا أصلا طيب معليش فيفهم من هذا الاستدلال العمل عند هؤلاء لا يدخل مسمى الإيمان. ومن رجع إلى بداية البحث في مسائل الإيمان نجد أن السلف مجمعون شو قلت لك تروح في الإيمان مجمعون على أن العمل من الإيمان وما خالف في ذلك إلا المرجئة والجهمية. وأما الجواب المرجئة والجهمية خالفوا وأخرجوا العمل من مسمى الإيمان والعمل داخل في مسمى الإيمان لأن الإيمان قول وعمل وهناك من زاد قول وعمل ونية وسنة قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح وأعمال الجوارح لازمة لأعمال القلوب فمن قال بأعمال القلوب فلا بد أن يقول بأعمال الجوارح لأنها لازمة لها وإلا ألزمناه بقول جهم هنا يا محمد. طيب وأما الجواب على ذلك نقول بالله التوفيق صلى الله تعالى التوفيق لا بد من الجمع بين النص بين نصوص أدلة الكتاب والسنة إذا تعارض بينهم. طيب يقول تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كما علمنا أن الأعمال داخل مسمى الإيمان كما قال الشافعي لا يجزي واحد من ثلاثة إلا بالآخر. وإذا شو شيخ الإسلام لم يقل عبارة سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهذا مذهب عامة أهل العلم القائلين بأن الإيمان قول وعمل من نحكم على كفر من صلى الله وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لماذا؟ لأن يقول بأن الإيمان قول وعمل حقيقة يقول بأن الكفر قول وعمل على لأن صلى الله عليه وسلم بلسان بالقول وهناك يعني كفر عمل مخرج من الملة كفر عمل مخرج من الملة كرامي المصحف بارك الله فيك يصب الله عز وجل لأنه من قال بأن الإيمان قول وعمل لزمه أن يقول بأن الكفر قول وعمل لأن الإنسان قد يكفر بجوارحه ويكفر بلسانه كما يكفر بقلبه نفاق هذاك عنده الإسلام الظاهر ما يقولش نحكم عليه ولكن أمر الله ولكن حكمه أنه كافر. طيب وإذا كان ظاهر النص أو الحديث أن هؤلاء يخرجون من النار لم يعملوا خيرا قط وحتى أعمال اللسان وأعظمها النطق بالشهادتين عمل جرح. طيب واش تفهم عبارة لم يعملوا خيرا قط حتى خير لم يعملوا خيرا قط ما دروا حتى خير صح ولا لا؟ مش معنى قط ما دروا حتى خير وكيف يخرج من النار؟ كيف يخرج من النار؟ في رواية صحيحة المسلم الإمام أحمد قال إلا التوحيد أنا جاي هنا جاي بس أنتك تحوس أنت كلاسك في عبارة لم يعملوا خيرا قط عمره ما دار خير صح إلا التوحيد أنا جاي صح هذا وش يدل بلي ما تأخذهاش على إطلاقها كذا ما تأخذهاش لم يعملوا خيرا قط معناها كي جبت أنت رواية أحمد أنا نجيب لك رواية أخرى أنت الآن سألت قلت إذن كيف خرج من أنا جاي أنا بشري اسمك أنا رواية زائدة هذه رواية زائدة وش الدل؟ الدل بأن كلمة لم يعملوا خيرا قط لا يلزم منها ماذا؟ ما كاش قاعد لأنه إذا قلنا لم يعمل خيرا قط ما معناها لا إله إلا الله ما قالهاش كيف يخرج من الله. فإذا كان رواية في المسند وكان رواية أخرى على أنه ماذا وش يقول؟ يقول لا إله إلا الله مش خرج من الله، لابد أن يقول لا إله إلا الله. إذا وش يلزم منه؟ يلزم منه أن عبارة لا يفهم منها ماذا؟ يجيب لك عبارة، يجيب لك كلام أبو بكر بن خزيمة. وش من يفهم منها؟ وش نوع؟ يفهم منها أن لما عملوا فجاء الاستثناء. كاين الاستثناء هذا، شوف الاستثناء كاين التوحيد. الاستثناء هذا ماذا يفهم منه؟ يفهم من كلمة الرواية ذكرتها في المسند، يفهم منه بأن كلمة لم يعملوا خيرا قط يعني فيها استثناء، معناها فيها استثناء لم يعملوا خيرا قط، كاين استثناء التوحيد. ما فيش جاء بارك الله معناها هذا العبارة فيها استثناءات منها هذه. إذا لم يأتي الاستثناء تفهم فيه؟ أنا يفهم فيه، كاين يفهم مليح جيدا خلاص. إذا لم يأتي الاستثناء فهمتني؟ لم يعمل خيرا قط. إذا لم يأتي أنا أجيب لك استثناءات أخرى. مش استثناءك هذا فقط، عندي استثناءات أخرى. تفضل. إحنا لو كان لم يعمل خيرا قط وسكتنا صح، يقولوا ما كاش قاع صح. جت الرواية هذه استثناء، معناها هذا العبارة اللي ركشت فيها فيها استثناءات أخرى. أنت عرفت هذا الاستثناء بتاع التوحيد بالنص. إيه؟ أنا أجيب لك عبارات أخرى بالنص. طبعا تفضل. وش معنى وش يفهم من هذا؟ يفهم من هذا أن الإنسان إذا علم شيء غابت عنه أشياء، معناها أنت شديت في هذيك باللي غير التوحيد وانتهى، ما كاش عبارات ما كاش استثناءات أخرى. أنا لا ما قلت هذا. ما دام الشتيت لم يعملوا خيرا قط معناها استثناء، معناها ما كاش العمل استثناء. تفضل خلاص. طيب هم وش قالوا؟ حتى اعمال يعني نفهموا على الاطلاق قبل ما جبت الروايه هذه، اعظمها النطق بالشهادتين هذا استثناء، ولا اعمال جوارح ولا يخص باعمال جوارح دون اللسان لان الحديث عام. فاذا قلنا ان نطق بالشهادتين دلت عليه ادله اخرى كما ذكرت، إن نطق بالشهادتين دلت عليه أدلة. هو إيش قول نطق بالشهادتين دلت عليه أدلة؟ هذا كلام بطل شيخ لك الكلام، يعني جايك وبطل يقول لك حاج كون قال هذه العبارة كلها صح. وإذا قلنا بأن النطق بالشهادة إحنا وش يهمني الفائدة على الكلام، فائدة واضحة باينة. أنا كي نقرأ عبارة نعرف باللي الضرورة لا تنفع، أنا داعر خاطب ينبغي أن نعرف من صاحب هذا الكلام. ما تخافش، أنا أقول لك نقول غير كلام العلماء، غير كلام العلماء. طيب النطق بش هم وش يقولوا؟ النطق بالشهادتين ورد فيها نص كما قال خونا، ورد فيها نص في مسند أحمد رحمه الله. طيب لا نقرأ فيخصص بها هذا الحديث، معناه يخصص بهذه الرواية معناها شهادتين، حديث مو شهادة، وتخص الحديث الذي ظاهره لا يدل حتى على النطق بشهادته. ويقال كذلك أعمال الجوارح دلت عليها أدلة أخرى كثيرة كما تقدم، ما دام اتفق السلف على أن العمل داخل في مسمى الإيمان وهو ركن من أركانه الثلاثة، وبينا أنه لا يصح أن يقال إن العمل شرط في كماله وهذا يعارض. شوف ما دام اتفقت معي بأن الإيمان قول وعمل تدخل معي في استثناءات، يعني قلت لك انه حر وحن عود من الايمان، مستحيل تناقش اي مساله الا بد من الاصل، لا بد ترجع الايمان. لما نتفق بان الايمان قول وعمل، معناها قول، لا قول الا بعمل، ولا عمل الا بقول، ولا قول وعمل الا بنيه، ولا قول ولا عمل ولا نيه الا بسنه. كيف نتفق على هذا الامور؟ معناها القدر الاصلي هذه المسائل اجينا سهله. احنا ما دام قلت على ذكرت العباره تاع شيخ الاسلام القائل بأن الإيمان قول وعمل، كما كفر بالقول عمل الإيمان يكون قول عمل، كذلك كفر يكون بالقول والعمل. طيب وهذا عرضنا دلت إذا هذا عرضنا دلت عليه نصوص كتاب السنة متفق معايا بأن الإيمان قول وعمل. ومذهب الصحابة على ما سلف كان يقول أدلة نكرها فأدلة وجوب العمل تدخل في هذا النص، وجوب العمل في النص فيفسر به ويخصص بها كذلك. طيب وأيضا نجيب لك رواية أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري جاء بإسناد واحد الزهري عن عطاء بن يزيد عنهما، وهما حديث واحد، ولكن جاء في حديث أبي هريرة وحديث جابر ما ليس في حديث أبي سعيد. أذكرنا رواية أبي سعيد الخدري الأولى، الآن نذكر رواية أبي هريرة ورواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. معناها أي كين زيادة أما حديث أبي هريرة فيه حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرج من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله. قال فيعرفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود. تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. أخرجه البخاري ومسلم. شو معنى عمل الصلاة؟ أما حديث وش معنى عمل الصلاة؟ عمل الأخرى هو الصلاة. الحديث الأول سهل تتم الحديث تتم عبد الحكيم الحديث أنا عييت على الحديث موش ناقص غلط هذه زيادات توبي إسناد واحد زيادات فيها زيادة علم عش ما لها زيادة علم زيادة ثقة والصحابة ثقة يعني قلت لك العباد لأنهم يعرفون بأثر السجود باش خرجوهم حديث الأول حديث الأول وش الأول أذكر الصلاة حديث أبي سعيد كذري أذكر الصلاة وين الصلاة باش خرجوا الصلاة أنا كانوا نعرفونه يصلون معنا لا لا هذو بعد قالوا زيدوا خرجوا زادوا في رواية أبي هريرة جاءت مع التالي كامل أنا جايك لما يخير قطني جاء ممكن نجيب لك عبارة فهمتني فهمتني شو عم تقول يعني أخرجوا جزء من ناس يعرفوه من يصلوا معهم بعد الله يصلوا ويصوموا وكذا منا الناس قالوا ما كاش نسألك سؤال ما نعرفوه نسألك سؤال الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيه بين الرجل وبين الشرك والكفر الصلاة كذا فقط كذا حديث مسلم حديث أنا جاي حديث مسلم حديث مسلم طيب المشرك يخرج من النار ولا يخلد فيها قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إن الله ليغفر أي شخص به الذين قالوا بكفر تارك الصلاة أخذوا برواية مسلم بين الرجل وبين الشرك جت معرفة باش بالألف واللام ونقل العلماء أنه إذا عرف منهم شيخ الإسلام بالألف واللام تدل على ماذا؟ على الشرك الأكبر طيب قالوا إذا كان مشركا كيف يخرج من النار؟ يعني ألف لللام هاي واش للعهد الله أعلم اللي معناها الكفر الشرك بين الرجل بين الكفر والشرك الصلاة إذن وكان عبارة أخرى يذكرها الحاكم